تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته وآل بيته وسلم يا رب تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى عليه وسلم تسليما، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا قل وكفى خير مما كثر أهلها، وإنما توعدون لآيات وما أنتم بمعجزين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصورا، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. وبعد، اخواني الكرام، فقد روى الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا ذاق طعم الايمان، فان للايمان حلاوه يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ان الرضي المتامل بصدق وعدل وانصاف وحكمه ورضيه الى شريعه الاسلام السمحاء ليرى انها شريعه ما قامت الا على التسامح، وما قامت الا على التراحم، وما قامت الا على الرغبه، وما قامت الا على الرحمه. وربك سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وربك سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. وأنا أريدك أن تتخيل أن نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. هذه الفصاحة وهذا الأسلوب وهذه الروعة وهذا البيان وهذه البلاغة وهذا الجمال، وإذا به صلى الله عليه وسلم وقد قطع كلامه. لما؟ لما رأى رجلا شيخا كبيرا واقفا في حرم الشمس فقال صلى الله عليه وسلم: ما لون هذا؟ وانظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن هذا ويطمئن على هذا ويستفسر من هذا ويسأل هذا ويكلم هذا ويمزح مع هذا، ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه أبو إسرائيل. هذا كان اسم الرجل، إنه أبو إسرائيل. نذر، نذر يعني نذر، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم. تخيل رجل ظن أنه سيتعبد لله، فقال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس وأن يتكلم وأن يستظل وأن يتم صومه، إذ أن الصوم مشروع. أما الوقوف في الشمس، أما السكوت وعدم الكلام، أما الوقوف بلا حاجة، فكل ذلك منكر ليس بمشروع. بل في طريقهم إلى مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شيخا كبيرا جاء يهادى بين ابنيه، جاء يعرج ويسند على ابنيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نذر أن يمشي. هذا الرجل نذر أن يمشي. قال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يركب، مروه أن يركب. إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغني سبحانه وتعالى، فهو الغني عنا. اسمع، هو الغني عنا وعن عباداتنا وعن أموالنا وعن حجنا وعن اعتمارنا، هو الغني عنا، هو الغني عنا سبحانه. قال الله تعالى: يا أيها الناس، كل الناس، المؤمن والكافر والضال والصالح والرجال والنساء والصبيان والشيوخ، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. اسمع، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وكده ما عادش فاضل حاجة، كده ما عادش فاضل حاجة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولادكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد على قلب رجل واحد منكم فدعوني فأعطيكم كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ما ألقي في اليوم. يا إلهي إنما هي أعمالكم، هذه صلاتك وصيامك وحجك وإحمالك، هذه أعمالكم. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم، أحصيها لكم، أدونها لكم، أكتبها لكم، أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، فلا يلومن الا نفسه. فالاصل في هذا الدين هو التيسير، وهديناه النجدين. هدانا ربك سبحانه وتعالى، ولم يشدد نبينا صلى الله عليه وسلم على احد ابدا، حتى في من كانوا يسافرون عن طريق البحر جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، انا قوما نركب البحر. حتى في هذا انا قوما نركب البحر، ويكون معنا من الماء ما يكفي شعرنا، ولئن توضانا منه عطشنا. اما يتوضا من ماء البحر؟ قال: نعم توضاه، هو طهور ماءه، الحل ميتته. إذ نحن رحمة بنا من ربنا، نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم دون أمم، فقد أحل الله تعالى لنا ميتتان ودمان دون أمم، أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحى دون أمم. أحل الله سبحانه وتعالى لنا ذلك حتى تعلم أن الأصل في هذا الدين يده. والقصة المدينة المشكلة أننا درسنا هذه وكانت تأتيني، تقول عائشة وكانت تأتيني وكانت تأتيني، تخيل وكانت تأتيني، فأجلسها الجوال وأرفع أقوالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق حاجة، إن كان لها سؤال أرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل بين المسلمين التراحم، هذا تعريف كلام جليا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل؟ تعلم أنه في بداية التشريع، بداية نزول الوحي، بداية نزول القرآن، كان من الممكن أن يتكلم الإنسان في الصلاة. كان هذا الوحي، إذا تكلمت في الصلاة لا شيء عليك، يعني ممكن تبقى واقف جنب أخيك تقول خذني بجواب أو تنظر بعد الصلاة. كان من الممكن أن تتكلم إلى أن نزل قول الله تعالى: وكونوا لله قانتين فمنعنا من الكلام. جاء صحابي ولا يعلم أن هذه الآية قد نزلت، واسمع إلى هذا الصحابي وهو يحكي: وعش بقلبك، عش بقلبك بقلبك، وهو يحكي يقول معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه يقول: بين نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله. يقول معاوية: الكل نظر إليه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وهو الصلاة، فقلت ويتوب يا أمياء، ما شأن القوم ينظرون إليه؟ يقول معاوية: فخطب القوم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني فسكنت. يقول معاوية: فلما انتهت الصلاة هل بي القوم، هل بي القوم، اسمع، وأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع: فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. صلى الله عليه وسلم. فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كرهت ولا شتمت ولا ضربت، وإنما أقبل علي وقال: إنما هي الصلاة. بس إنما هي الصلاة، لا يصدق فيها كلام العباد، إنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. تعال نتعلم كيف كان رسول الله يتعامل، كيف كان يتعامل مع الجاهل ومع الكافر ومع الذي يعلم ومع الذي لا يعلم، ومع الرجال ومع الكبير ومع الصغير ومع النساء. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل؟ كان يأتي أعرابي من البادية كيف لا تعلم؟ كيف لا تقرأ؟ كان يخرج الرجل فيقول: اللهم ارحمني وارحمنا، ويضحك احد معنا فيقبل عليه صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هجرت واسعا، لقد ضيعت واسعا، فرحمه ربك وسعت كل شيء، فرحمه ربك وسعت كل شيء. لذلك اخواني، ما نقوله احنا من الصعب، من الصعب، من الظلم، من الظلم ان يؤخذ الاسلام بالاخطاء الفرديه، من الظلم والله ان يؤخذ الاسلام بالاخطاء الفرديه، صارت من بعض الاشخاص دون علم، دون زواج العلماء، دون استشاره، دون رجوع الى المنهج، دون رجوع الى العلماء، من الظلم ان يؤخذ الاسلام بالاخطاء الفرديه. Yeah. انطلق في السرية وأمر الله يا زيد بحالك، فظل يقاتل حتى قتل، فأمر الله يا جعفر بأبي طالب وغاية لا تسقط أبدا، فسقوط غاية معناه هزيمة الجيش. أمر الله يا جعفر بأبي طالب أخذها بيمينه فقطع، أخذها بشماله فقطع، ضمها بحضرين فشق الصوت. Thank you. الله سبحانه وتعالى يحب هذه الأمة. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. حب من الله سبحانه، حب من الله سبحانه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا انتبه. فقلت رسول الله يكرمك السلام. الله أكبر. وقل له أجل لي الجنة، وقل له أجل لي الجنة، ولن قومي من الأنصار اسمع إلى أمي وهو يموت، ولن قومي من الأنصار. فقل له يقول له سعد لا حضر له، لا حضر له، إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين القوم لا حضر له. Thank you. الذي سيبلغ ما سوي لي منها. قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدخل الله بيت مدى ولا وضع الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، او ذلا يذله الشرك واخره. الدين مبسوط مبسوط. فلندخل في زمرة المؤمنين الذين يردون نصرة دين الله سبحانه بأن نرجع إلى ربنا، بأن نحافظ على صلواتنا وعلى صيامنا وعلى النوافل، ونحافظ على كل شيء، نحافظ على ما أمر الله به، ننتهي عما نهانا الله تبارك وتعالى عنه، حتى نرجع وين؟ إلى الله سبحانه. والله يسأل أن يأذن لشريعته أن تسود فقوله أمين. اللهم أذن لشريعتك أن تسود ولدينك أن يقام. اللهم أذن لشريعتك أن تسود ولدينك أن يقام. اللهم ربنا إلى ديننا ربا جميلا. اللهم ربنا إلى ديننا ربا جميلا. اللهم ربنا إلى ديننا ربا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها يا رب، آت نفوسنا تقواها يا رب، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين المستضعفين في سوريا. اللهم عليك بشار الأسد وأعوانه. اللهم عليك بشار الأسد وأعوانه. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا يا رب، ارحم اباءنا وامهاتنا. رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسلم علينا ليلا ونهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه.